حصريا على موقع djkimo.com. صوت ضحكتي بقى صوت حزين متشتتة، حبة مشاعر عايشة ليك وأنا ميتة. بالعين تشوف جوايا خوف، ساكن في قلبي سكون مطر جوا الشتاء. عمرك لقيت إنسان أساس جا كل ده؟ من كتر ما انجرحت بقيت متعودة. من برا زينة والروح حزينة، ماشية لهلاكها برجلها متعمدة. على موقع